بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والقبول، آمين رب العالمين. في اللقاء الماضي كنت أنهيت الكلام في شرح قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: ولكن كذلك، أي ولكن مثل إن، في أنها لا تغير معنى الجملة، وبالتالي أي وأيضا فيما تقدم من الحكم على أنه يجوز العطف على اسم إن، يجوز العطف على اسم إن بالرفع بعد مضي الخبر لفظا أو تقديرا. نرجع إلى قوله، قال: ولكن كذلك، ثم قال: ولذلك، دخلت اللام مع المكسورة دونها على الخبر أو على ما سيعدده بعد الخبر. قال: ولذلك، الإشارة في قوله لذلك، هذا الضمير يحتمل لذلك، هذه الكاف تشير أو فيها احتمالان. الاحتمال الأول، يعني عندنا احتمالان في عود الكاف لذلك، إشارة إلى ماذا؟ دخل ثم قال: ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دونها، أيضا في الضمير في دونها احتمالان. أرجع إلى قوله ولذلك، الاحتمال الأول في هذه الكاف إشارة إلى ماذا؟ وهو الأشهر والأكثر وبه التفسيرات الأكثر، لذلك أي ولكون إن المكسورة الهمزة لا تغير معنى الجملة دخلت اللام، لكون ما إن المكسورة لا تغير معنى الجملة دخلت اللام. على أي شيء دخلت سيأتي تفصيله، ما نوع هذه اللام التي دخلت سيأتي أيضا بيانه. إذن الاحتمال الأول في عود الكاف ولذلك، أي ولأجل إن المكسورة لا تغير معنى الجملة، معنى الجملة أي لا تغير معنى الابتداء، لأنه مر معنا بالتفصيل أيضا فيما مضى أن إن قال ولأجل ذلك، تقع إن في موضع الجمل، في حين أن بفتح الهمزة في موضع المفرد. إذن ولذلك هذه الكاف تشير إلى هذا المعنى، أي لأجل أن إن المكسورة لا تغير معنى الابتداء، لهذا دخلت اللام المختصة بالابتداء معها. إذن هذه اللام، إن سعيدا لحاضر، هذه اللام تسمى لام الابتداء، ولأجل أن إن لا تغير معنى الابتداء دخلت اللام المصح أن تدخل اللام التي تسمى لام الابتداء على ما سيأتي تفصيله من خبر إن أو اسم إن أو معمول الخبر بما سيأتي من ذكره شروطه. إذن طبعا سأبين أيضا هل اللام هذه لام الابتداء أو هي لام أخرى، هذا الاحتمال الأقرب والأشهر. وقيل أيضا احتمال آخر يقصد بقوله ولذلك إشارة إلى المسألة السابقة، أقرب مسألة مر ذكرها وهي صحة. إذن المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني ولذلك أي ولأجل صحة العطف على موضع اسم المكسورة بالرفع دخلت لام الابتداء معها، لأن العطف على موضع اسم إن، طبعا يقال في كتب النحو يقال العطف هنا على موضع اسم إن وموضعه، يعني على المحل والموضع هو الابتداء، فصح العطف بالرفع، وفي بعض الكتب أيضا يقال على موضع إن مع اسمها، لا يقال على موضع اسم إن فقط بل على موضع إن مع اسمها. إذن الاحتمال الثاني لأجل صحة العطف على محل أو على موضع اسم إن المكسورة وموضعه الرفع على الابتداء، دخلت لام الابتداء لأن الموضع رفع على الابتداء، إذن صحت دخول لام الابتداء. لماذا صحت؟ لأن العطف على موضع اسمها يحقق أن معنى الابتداء بإن لم يتغير، لو تغير معنى الابتداء لما صح دخول لام الابتداء. تفسير هذا بشكل أكثر أو بشكل أوضح، لا يجوز أن تدخل لام الابتداء على في جملة ليت وفي جملة كأن وفي جملة لعل، لأن ليت ولعل وكأن تغير معنى الابتداء فتخرجه إلى التمني أو إلى التشبيه أو إلى الترجي. إذن هذا يوضح ما معنى قولهم لأن العطف على موضع اسمها على موضع اسم إن يحقق أن معنى الابتداء بإن لم يتغير. إذن هذان الاحتمالان القائمان في عود الكاف. طبعا الكاف هنا في ذاك وذلك وتلك ليست ضميرا، يقال حرف خطاب وليس ضميرا. فلو قلت، لو جرى على لساني أني مثلا قلت قبل قليل هذا الضمير، يكون هذا سهوا. ولذلك أي هذه الكاف كاف الخطاب، في عودها على أي شيء ترجع إشارة إلى ماذا؟ هذه إشارة إلى هذين الاحتمالين. قال دخلت اللام مع المكسورة، أي دخلت اللام على ما سيأتي تفصيله من أجزاء جملة إن المكسورة الهمزة، دونها احتمالان. الاحتمال الأول دونها، أي دون أن المفتوحة الهمزة. بعض الشراح قالوا دونها الضمير هنا أي دون أن المفتوحة الهمزة، فأن المفتوحة الهمزة لا يصح دخول اللام على خبرها أو على أجزاء من خبرها كما سيأتي تفصيله مع إن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني دونها يقصد دونهن، دون سائر أخوات إن. فلو كان هذا الاحتمال وهو الأقوى، ولأنه الأقوى كان الأحسن لو قال دونهن، لو قصده بالذات لو قال دونهن لتعين هذا الاحتمال الثاني، ولم يوجد مجال لذكر الاحتمال الأول، لأنه في دونها بالضمير يحتمل دونها أي دون سائر أخواتها أو دون أن المفتوحة، ولكنه لو قال دونهن إذن تعين دون سائر الأخوات. وأي الأمرين أفضل؟ لما قال لو قال دونهن إذن أخرج الجميع، إذن أخرج الجميع. واتفاقا أن بفتح الهمزة وكأن وليت ولعل ليست داخلة، بقي ماذا؟ بقي الكلام في لكن. إذا قال دونهن إذن سيخرج لكن، ولا يصح إخراج لكن لأنه سمع دخول اللام في جملة لكن أيضا، لكن دخول اللام مع إن يختلف من حيث القوة والفصاحة وكثرة الاستعمال مع لكن. هو أشار إلى دخول اللام في لكن بعد قليل فقال وفي لكن ضعيف، وفي لكن أي مجيء اللام مع خبر لكن أو مع غير الخبر مما يصح دخول اللام فيه، قال وفي لكن ضعيف. إذا نرجع، دونها أي دون أن المفتوحة أو دون سائر الأخوات. فلو لو قال دونهن كان أفضل، فيكون بهذا تصريحا، ليس كالتصريح بل يكون تصريحا بأنها لا تدخل مع الثلاثة اتفاقا لعل وليت وكأن. ولكن يقال أيضا يعني دفاعا عن ابن الحاجب رحمه الله تعالى لما ذكر أنها تدخل في مع إن، وذكر أنها مع لكن تدخل ولكن على ضعف، وسكت عن البقية، فسكوته عن البقية يفهم منه أنها لا تدخل مع البقية، وبالتالي لا يستدرك عليه من هذا الوجه. طيب، نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى: ولذلك دخلت اللام مع المكسورة، أي مع إن المكسورة الهمزة، دونها على الخبر. دخلت على أي شيء؟ فقال دخلت على الخبر، هذا الموضع الأول. ثم قال وعلى الاسم، إذن الموضع الثاني. إذن اللام تدخل على الخبر، خبر إن، وعلى الاسم، هذا الموضع الثاني، ولكن ليس مطلقا. إذا فصل بينه وبينها، إذا فصل بينه أي بين الاسم، بينه أي بين الاسم، وبينها أي بين إن المكسورة، إذن بشرط وجود فاصل. وعلى الاسم إذا فصل بينه وبينها، بينه أي بين الاسم، وبينها أي بين إن المكسورة. لكن فصل بأي شيء، ما نوع الفاصل؟ سيأتي بيانه. إذن هذا الموضع الأول دخولها على الخبر، خبر إن. الموضع الثاني دخولها على الاسم بشرط أن يفصل بين اسم إن وبين إن بفاصل، أي الاسم ليس تاليا لإن. حق جملة إن أن الاسم يتلو إن مباشرة. ثم يأتي الخبر، يعني شرط جملة إن المحافظة على الترتيب، ترتيب جملتها، إن في الرتبة الأولى، اسمها في الرتبة الثانية، خبرها في الرتبة الثالثة. فلما قال وعلى الاسم إذا فصل بينه وبينها وبين إن، إذا سيخالف هذا الترتيب، بحيث يكون هناك فاصل ما بين إن وما بين اسمها الذي سيتأخر عنها، الفاصل سيأتي بيانه. الموضع الثالث مما تدخل عليه اللام، قال وعلى ما بينهما، وعلى ما بينهما، الضمير هنا ما بينهما أي على ما بين الاسم والخبر، على شيء واقع بين الاسم والخبر. إذن هذا الشيء الواقع بين الاسم والخبر سيفصل أيضا بين الاسم والخبر. وعلى ما بينهما أي على شيء فاصل بين الاسم والخبر، لأنه قال سيقع بينهما. مرة ثانية أذكر أن حق جملة إن المحافظة على الترتيب، أي الاسم ويتلوه الخبر بلا فاصل. هنا أيضا سنخالف هذا الترتيب بحيث يقع شيء فاصلا بين الاسم والخبر، يتقدم على هذا الخبر. إذن صار وعلى ما بينهما أي وعلى متقدم على الخبر يفصل بين الاسم والخبر. هل الكلام واضح إلى الآن؟ نعم. أولا أرجع إلى قوله ولذلك، أي لكون إن لا تغير معنى الجملة، لا تغير معنى الابتداء، أو ولصحة العطف على موضع اسم إن جاز أن تدخل اللام التي هي لام الابتداء، التي هي لام الابتداء. وهل هي لام الابتداء أو لام أخرى؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها ما بين سيبويه ومعظم البغاددة، معظمهم وليس جميعهم. أما أبو علي الفارسي وابن جني وابن أبي العافية والأخضر من شيوخ، ابن أبي العافية من شيوخ الأندلسيين، والأخضر من شيوخ الأندلسيين أيضا، وقوم آخرون، فلا يسمونها لام الابتداء، هذه اللام هنا سيأتي تفصيلها بعد قليل. إذن قال جاز دخول اللام، دخول اللام هنا، ولذلك دخلت اللام أي ليس وجوبا، دخلت اللام لا يقصد إن الدخول هنا على سبيل الوجوب، ولذلك جاز أن تدخل اللام. ولو قال جاز لا يكون بهذا قد ذكر مسألتين، صار كالجملة الكبرى، يعني جملة داخل جملة، مسألة داخل جملة. ولذلك دخلت اللام أي ولذلك جاز دخول اللام، فالدخول على ليس على سبيل الوجوب. الذي ستدخل عليه اللام هنا طبعا دون أن المفتوحة أو دون السائر أربعة أشياء، أولها الخبر ولكن ليس على إطلاقه، فقوله على الخبر يوهم أنه على إطلاقه، والصحيح أنه على الخبر ولكن ليس على إطلاقه، بل على خبر بقيود معينة. أول هذه القيود بشرط كونه مؤخرا، بشرط كون هذا الخبر مؤخرا مثبتا غير ماض، بشرط كونه مؤخرا مثبتا غير ماض، كما في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، دخلت على سميع وهو كما ترى مؤخر مثبت غير ماض، يعني ليس جملة فعلية فعلها ماض. وكما في قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، إن ربك لذو مغفرة، الخبر في الجملة في الآية الأولى إن ربك سميع الدعاء مفرد، اسم مفرد، إن ربك ذو مغفرة الخبر اسم لذو مغفرة اسم مفرد، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الخبر جملة فعلية مضارعية، هذا إشارة إلى الشرط الثالث، قال مؤخر مثبت غير ماض، إن ربك لسميع الدعاء مؤخر مثبت وهو اسم ليس ماضيا، إن ربك لذو مغفرة مؤخر مثبت، إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون جملة مؤخر مثبت ولكنه جملة غير ماض، جملة فعلية مضارعية. وكذا كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، في كل هذه الجمل كما ترى الشروط الثلاثة متحققة، بخلاف لو اختل واحد من هذه الشروط لا يصح دخول اللام، كما في قوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا تقدم الخبر الذي هو شبه الجملة فلا يصح دخول اللام، يعني لا يقال إن في غير القرآن إن لدينا، لا يصح الدخول هنا لا على الخبر المتقدم ولا على الاسم المتأخر. وكما في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، هنا الخبر نعم جملة فعلية ليست ماضوية ولكنها مضارعية، وقال هو غير ماض، يعني المضارع يصح كما في قوله تعالى وإن ربك ليعلم، لكن هنا مضارع ولكنه منفي، ونحن اشترطنا مؤخر مثبت وليس منفيا. وكما في قوله تعالى هنا لا يصح دخول اللام، إن الله لا يصح أن تدخل اللام، وباعتبار أن الخبر منفي. وكما في قوله تعالى إن الله اصطفى من المؤمنين، إن الله اصطفى الخبر جملة فعلية، نعم الخبر مؤخر جملة فعلية مؤخرة مثبتة ولكنها ماضوية، وقال غير ماض، كلام إلى الآن واضح. الأخفش والفراء وابن مالك رحمهم الله جميعا أجازوا مثل إن زيدا لنعم الرجل، إن زيدا لعسى أن يقوم. ماذا نفهم من هذين من هاتين الجملتين؟ يعني الأخفش والفراء وابن مالك أجازوا أن تدخل اللام على الخبر إن كان جملة فعلية ماضوية ولكن الفعل جامد، كما ترى في نعم الرجل الخبر مؤخر ومثبت وماض، ونحن اشترطنا أن لا يكون ماضيا، لكن في هذا الشرط الثالث أجازوا أن يكون الخبر ماضيا بشرط تأخره وإثباته، ولكن بشرط أن يكون جامدا، كما في إن زيدا لن يعم الرجل وإن زيدا لعسى أن يقوم. لما أجازوا؟ أجازوا قياسا على دخول الخبر اللام على الخبر إن كان اسما مؤخرا مثبتا. قالوا لأن الفعل الجامد يشبه الاسم، الفعل الجامد أشبه ماذا؟ الاسم. نعم. وأجاز الجمهور إن زيدا لقد قام، دخلت على قد قام، وقام فعل ليس جامدا، يعني أجاز دخول اللام على قد الداخل على الماضي. إذن إجازة الفراء والأخفش وابن مالك وإجازة الجمهور كاستدراكين على شرط الشرط الثالث وهو كونه غير ماضي. إن كان ماضيا جامدا أجاز الأخفش والفراء والمالك، إن كان ماضيا مقترنا بقد أجاز الجمهور دخول اللام على قد، لقد قام، إن زيدا لقد قام. لماذا لقد قام؟ قلت إن ابن مالك والأخفش والفراء قالوا إن الفعل الجامد كالاسم. طيب الجمهور لماذا أجازوا على قد قام؟ قالوا إن قد هنا للتقريب. لتقريب ماذا؟ نعم، لأن قد هنا لما تدخل على المضارع تفيد قرب زمانه من الحال، لما تدخل على الماضي قربت زمانه من الحال، إذن صار كالمضارع، والمضارع يجوز أن تدخل اللام على خبره، كما في قوله تعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تمام. بقي تنبيه أخير ثم أترك الخبر إلى الموضع الثاني. قلنا المواضع التي تدخل عليها اللام الخبر، الاسم بشروط، ثم على ما بينهما ما بين الاسم والخبر. بقي قلت إذا كان الخبر اسما مؤخرا مثبتا إلى آخره انتهينا منه. طيب لو كان الخبر جملة اسمية، إذا كان الخبر جملة فعلية قلنا إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون الفعل مضارعا، لا يصح أن يكون الفعل أمرا لأن الأمر إنشاء، فيتعارض من حيث المعنى ما بين مفهومه وما بين مفهوم الخبر. طيب لو كان الخبر جملة، طبعا قلنا جملة فعلية ماضوية فيها التفصيل، مضارعية واضح بشرط الإثبات والتأخير. طيب لو كان الخبر جملة اسمية، لو كان الخبر جملة اسمية قالوا يصح أن تدخل اللام على أول الجزئين، أول جزئي الجملة الاسمية يعني على المبتدأ، ويصح أن تدخل على الثاني، والدخول على الأولى على الأول أولى، والدخول على الأول أولى، على أول الجزئين أولى. طيب إذن يصح أن تدخل على ماذا؟ إن كان الخبر جملة اسمية يصح أن تدخل على الجزئين الأول والثاني. من أمثلة دخولها على الثاني قول الشاعر فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد، وإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد. طيب أنتقل إلى الموضع الثاني وهو دخولها على الاسم، لكن قال وعلى الاسم إذا، أي بشرط، إذا فصل بينه أي بين الاسم وبينها أي بين إن المكسورة الهمزة. هذا الفاصل واحد من أنواع، هذا الفاصل إما أن يكون الخبر، يعني يتقدم الخبر ويتأخر الاسم، والمعهود في ذلك أن الخبر المتقدم على الاسم كما هو مصرح به في هذا الباب أنه يجوز، أو أن الأصل في باب إن وأخواتها أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، ولا يصح أن يتقدم الخبر إلا بشرط كونه شبه جملة أو ما ألحق بشبه الجملة، لأنك تعلم أنهم يتوسعون كثيرا جدا بشبه الجملة ويلحقون بشبه الجملة من الأحكام مما يجوز في شبه الجملة أمورا أخرى تفصيلاتها في أبوابها. إذن الأول هذا الذي سيفصل ما بين إن واسمها، الأول هو الخبر بشرط كونه شبه جملة كما في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة دخلت على الاسم. الذي فصل بينه وبين إن الخبر الذي هو شبه الجملة، إن في ذلك لآية، إذن الأول الخبر بشرط أن يكون شبه جملة. الثاني معمول الخبر، الثاني معمول الخبر. هذا الموضوع أو هذه الجزئية لها مقدار ضخم من المسائل ليس في هذا الباب بشكل عام في النحو كله. هل كل ما جاز في العامل، يعني هذا يصلح لأن يكون موضوعا جيدا، هل كل ما يصلح في العامل يصلح في المعمول؟ هل كل ما صح في العامل صح في معموله؟ الآن مثلا صح مطلقا أو بقيود، هل كل ما صح في العامل صح في معموله مطلقا، أو كل ما صح في العامل يصح في المعمول بقيود يجب أن توجد في العامل أو بقيود يجب أن توجد في المعمول، أو ليس الأمر على إطلاقه، ليس كل ما صح في العامل يصح في المعمول؟ هذا موضوع كبير، كبير جدا، يعني لدرجة مسائله منتشرة في عدد ضخم جدا من الأبواب، وخاصة الأبواب التي فيها إعمال، يعني ليس في السبعة التي تعمل، ليس في السبعة الأسماء التي تعمل عمل الفعل، في الأسماء وفي الأفعال أيضا وفي غيرها، وفي باب ما يعمل مثلا في إن يعمل عمل ليس، أخوات ليس، أخوات إن، هذه نفسها المسائل تأتي، نفس هذه المسألة تأتي في كل هذه الأبواب. أرجع إلى على الاسم إذا فصل بينه وبين إن المكسور فاصل، هذا الفاصل الخبر بشرط كونه شبه جملة. الفاصل الثاني معمول الخبر، معمول الخبر، لأنهم يقولون ما صح في العامل يصح في المعمول، طبعا ليس على إطلاقه، بشرط بحسب نوع العامل وأيضا بحسب نوع المعمول، كما في قوله في قولنا إن في الدار لزيدا جالس، إن في الدار لزيدا جالس، أصل الكلام إن، هنا دخلت قلنا ماذا تدخل على الاسم، ما نتكلم عن لام دخلت على الاسم، إن في الدار لزيدا، إن في الدار لزيدا جالس، أصل الكلام إن زيدا جالس في الدار، إذن هنا الفاصل ما هو؟ دخلت على الاسم، والفاصل بين الاسم وإن هو معمول الخبر، لأن أصل الكلام إن زيدا جالس، أين جالس؟ في الدار. الجار والمجرور متعلقان بالخبر، إذن الجار والمجرور هما معمول الخبر، فقد تقدم معمول الخبر. الثالث من الفواصل، قلنا الفاصل الأول الخبر الذي هو شبه الجملة، الفاصل الثاني معمول الخبر. الفاصل يعني يفصل ما بين إن واسمها، اسمها المقترن باللام. الفاصل الثالث معمول الاسم، معمول الاسم. طبعا عندما نقول معمول الخبر، إذن يشترط في الخبر أن يكون من النوع الذي يعمل، من النوع الذي يعمل، لأنه ليس كل خبر من أنواع ما يعمل. إذن خبر يقتضي معمولا، خبر يقتضي معمولا، إذن خبر من أنواع، من الأنواع، الخبر الاسم من الأنواع التي تعمل. إذن الفاصل الثالث معمول الاسم، الفاصل الثالث معمول الاسم كما في قولنا، طبعا بشرط أن يكون الاسم مما يعمل. لذلك في المثال الأول لما قلت معمول الخبر مثلت بإن في الدار لزيدا جالس، مثلت باسم الفاعل، واسم الفاعل من مما يعمل عمل الفعل. وأما معمول الاسم كما في قولنا إن في الدار لساكنا زيد، أصل الكلام إن في الدار إن في الدار، إن ساكنا زيد في الدار، إن ساكنا أين ساكن؟ في الدار. ففي الدار متعلقان بساكن، لأنه كما هو معلوم الجار والمجرور لا يتعلقان إلا بفعل أو ما يعمل عمل الفعل، أو يقال ما فيه حروف ومعنى الفعل، أو ما فيه المعنى دون حروفه. انتهيت مما يتعلق بدخول اللام على الاسم بشروط، قال بشرط الفصل، وبشرط أن يكون هذا الفاصل واحدا من ثلاثة. وصلت إلى الموضع الثالث الذي تدخل عليه اللام، وهو قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وعلى ما بينهما، وعلى ما بينهما، ما بينهما يعني ما بين الاسم والخبر، وعلى ما بينهما أي ما بين الاسم والخبر. يعني بعبارة أخرى بين الاسم والخبر، أي على فاصل فصل بين الاسم والخبر، على فاصل فصل بين الاسم والخبر. هذا الفاصل الذي فصل ما بين الاسم والخبر قد يكون معمول الخبر، قد يكون معمول الخبر، كما في قوله تعالى. طبعا لما نقول معمول الخبر معناها تقدم على الخبر، لأننا قلنا فاصل ما بين الاسم والخبر، وإذا قلنا معمول الخبر إذن قد تقدم هذا المعمول على الخبر، كما في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الأصل لعمرك إنهم يعمهون، لكن أين؟ في سكرتهم. فلفي سكرتهم، اللام هنا دخلت على معمول الخبر المتقدم على الخبر. إذن الفاصل الأول معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر. الفاصل الثاني المشهور ضمير الفصل، وطبعا في خلاف هل يسمى ضمير الفصل أو ضمير العماد أو شيئا آخر، كما هو معروف بين الكوفيين والبصريين، كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. واضح الآن؟ إذن الفاصل الثالث على الفاصل الثاني عفوا هو ضمير الفصل، طبعا هذه التسمية بصرية، العماد الكوفيين. إذن على ضمير الفصل كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص، طيب لما تكلمنا عن الخبر، لاحظ الخبر الخبر الخبر الخبر أكثر من مرة، أليس هكذا؟ على الخبر على الخبر على الخبر، لكن في كل مرة كنا نذكر ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. يعني بعبارة أخرى، أكثر مرة قلنا إذا تقدم، أليس كذلك؟ إذن يجب التنبه هنا إلى أنه يمتنع دخول اللام على معمول الخبر إن تأخر هذا المعمول، لأننا قلنا بشرط تقدم هذا المعمول. إذن يمتنع دخول اللام على معمول الخبر إن تأخر هذا المعمول، هذا واحد. ثاني، يمتنع دخول اللام على الخبر إذا تقدم ولم يكن شبه جملة، لأننا اشترطنا التقدم مع كونه شبه جملة. التنبيه الثالث، يمتنع دخول اللام على الاسم إذا لم يفصل بينه وبين إن فاصل، لأن قلنا وقال وعلى الاسم إذا فصل بينه وبينها بفاصل من الفواصل المعدودة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وفي لكن ضعيف، أي دخول اللام على خبر لكن أو على اسمها أو على ما بينهما. إذن وفي لكن، أي هذه المواضع التي ذكرها، هذه المواضع الثلاثة التي هي دخول اللام على الخبر أو على الاسم بشروطه أو على ما فصل بينهما. وفي لكن، أي الدخول، دخول اللام على هذه الثلاثة في جملة لكن ضعيف، في جملة لكن ضعيف. قال الشاعر: يلومونني في حب ليلى عواذلي. يلومونني، هذا طبعا من باب عواذلي، من باب أكلوني البراغيث. يلومونني في حب ليلى عواذلي، ولكنني من حبها لعميد. الشاهد هنا دخولها على عميد، وهو خبر لكنني، الياء ياء المتكلم اسمها وعميد خبرها، فدخول اللام على خبرها ضعيف. وممن أجاز دخول اللام على الخبر معتدا بهذا الشاهد وغيره الكوفيون. وأما البصريون فأولوا مثل هذا على أن المقصود ولكن إنني من حبها لعميد. ولكنني، حتى يخرجوا هذا عن الضعف ولكي لا يقال بصحة دخول اللام على غير إن، لأنهم قال اللام تدخل على إن دون سائر الأخوات، لأنه قال هنا: ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دونهن، أو دونها دون السائر. فكيف دخلت على لكن؟ البصريون يرون أنها لا تدخل على لكن مطلقا. وأول مثل هذا: يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد، قالوا إن التقدير ولكن إنني من حبها لعميد، فتكون اللام داخلة على إن وليست على لكن. نعم. طيب، مرة ثانية أقول هنا: قال وفي لكن ضعيف. هنا مذهبان للكوفيين وللبصريين. الضعف ضعيف بمعنى جائز، ولكن جائز عند غير البصريين، جائز عند الكوفيين. ضعيف بمعنى هو مرجوح، جائز مرجوح. وجه الضعف ما هو؟ وجه الضعف كون اللام موافقة لإن في التأكيد، لأن معنى إن هو التأكيد، إن وأن معناهما التأكيد، واللام أيضا للتأكيد. دون لكن، فلكن لا تفيد التأكيد. هذا وجه من أوجه الضعف. التأكيد بمعنى اللام هنا لم تولد معنى جديدا، بقيت بمعنى المحافظة على الابتداء، وهذا وجه صحة دخول اللام. دون لكن التي تفيد الاستدراك. إذن دون لكن التي تفيد الاستدراك، فكيف في لكن ألحقت بإن فيما مضى من اللقاء الماضي، بيانه في اللقاء الماضي، في لكن ألحقت بإن وبأن المفتوحة الهمزة التي في حكم المكسورتها، يعني يصح العطف على موضعي على محل اسم إن بالرفع بعد مضي الخبر لفظا أو حكما، يعني لفظا أو معنا، لفظا أو تقديرا، يصح مع إن اتفاقا، ومع أن بشرط أن تكون في حكم إن المكسورة الهمزة، يعني مفتوحة الهمزة لكنها في تقدير المكسورة الهمزة، وهي تلك الواقعة أن المفتوحة الهمزة التي في حكم المكسورة الهمزة هي تلك الواقعة بعد علم أو ما فيه معنى العلم، كما في قوله تعالى وأذان من الله. أذان يعني إعلام، فأذان ليس فيه حروف العلم ولكن فيه معنى العلم. إذن أن التي في حكم أن ولكن ألحقت بهما، لكن لأنها استدراك، بهذا الاستدراك سنبتدئ جملة جديدة. فإذن معنى الابتداء ما زال موجودا، لأننا بها نبتدئ جملة جديدة نستدرك بها على ما تقدم من كلام مغاير الذي بعد لكن إثباتا أو نفيا، كما سيأتي بيانه بعد قليل. إذن أرجع أقول لما هي ضعيفة؟ لكون اللام موافقة لإن في التأكيد دون لكن، يعني لا تخرج التركيب عن معنى الابتداء، ولا تخرج عن التأكيد مضيفة معنى جديدا دون لكن. هذا سبب. وسبب آخر، والاستغناء ما فيه إن عن غيره، ما فيه إن يستغني عن غيره. وأما لكن فلا تستغني. طيب ما علاقة هذا استغناء ما فيه إن عن غيره وافتقار لكن إلى سابق؟ افتقارها إلى سابق كأنها يخرجها عن معنى الابتداء، لأنه لا يصح الابتداء بها، اتفاقا أن ولكن لا يصح الابتداء بهما، أن بفتح الهمزة التي ليست في تأويل المكسورتها. إذن هذا تعليل ثاني للضعف، لوجه الضعف. هناك تعليل وجه ثالث للضعف، هذان وجهان. هناك وجه ثالث وهو المناسبة بين الاستدراك لكن، قلنا لا تستعمل إلا متوسطة بين كلامين متغايرين، واللام تقطع ما قبلها عما بعدها. اللام تقطع ما قبلها عما بعدها، فتكون لكن على هذا إما متوسطة وإما غير متوسطة باعتبار دخول اللام. وكونها متوسطة باعتبار لو دخلت اللام تقطع ما قبلها عما بعدها. طيب لو دخلت على لكن، صارت لكن باعتبار دخول اللام إما متوسطة وإما غير متوسطة، فصار في كونها متوسطة غير متوسطة تناقض، لأنها لا تكون متوسطة وغير متوسطة في هذين المعنيين في الحال الواحد والموضع الواحد. وهذا هو سبب الضعف. بعد ذلك أرجع إلى هذه اللام، قال وتخفف. نعم، ما قلنا إلى هذه اللام سيأتي بيان هذه اللام، ما ذكر النوع اللام هنا، قال وعلى الاسم تدخل اللام وعلى الاسم إذا إلى آخره. طيب هذه اللام الداخلة على إن المشددة ليس لزوما، لذلك قلت، لعلي قلت ولذلك دخلت استدراكا على قولي ولذلك دخلت اللام، قلت ولذلك جاز وليس واجبا. هذا الكلام في إن المشددة، ما نوع هذه اللام مع إن المشددة؟ اللام التي مع إن المشددة يقال لام الابتداء، أو يقال اللام المزحلقة، ولا يقال اللام الفارقة. واضح؟ هي لام الابتداء أو يقال اللام المزحلقة، لأن الأصل أن تدخل، نعم، ولكنها زحلقت أي أخرت لكي لا يعني يبتدأ بزيادتين أو بحرفين في أول الكلام. ثم قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وتخفف المكسورة. الآن شرع في أو انتقل، أنهى المسألة السابقة وشرع في الدخول في ما يخفف من هذه الأدوات من باب إن وأخوات. طبعا الأربعة المختومة بالنون المشددة هي التي تخفف، هذه الأربعة المختومة بالنون المشددة هي التي تخفف، وحكمها من حيث الإعمال أو الإهمال بعد تخفيفها ليس واحدا، يعني حكم تخفيف إن يختلف عن حكم تخفيف أن، يختلف عن حكم تخفيف كأن، يختلف عن حكم تخفيف لكن. هذه المسألة يجب تذكرها، حكم كل واحدة من الأربعة بعد تخفيفها ليس كحكم الأخرى. ثم ما يشترط أيضا، هذا أمر آخر، تنبيه آخر قبل البدء، ما يشترط في أسمائها وأخبارها بعد تخفيفها يختلف أيضا، ما يشترط في اسم أو خبر كل واحدة من هذه الأربعة يختلف عما يشترط في غيرها من الأربعة، في غير يعني في أسماء وأخبار هذه كل واحدة من هذه الأربعة. نبدأ أولا بإن، لما بدأ بحكم تخفيف إن؟ لأنها أولا أم الباب. قال: وتخفف المكسورة، أي المكسورة الهمزة، فتلزمها اللام، فتلزمها اللام ويجوز إلغاؤها. إذن هذه مسألة ثالثة، أولا أنه يجوز أن تخفف، هذه المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية: إذا خففت لزمتها اللام. المسألة الثالثة قال: ويجوز إلغاؤها، أي يلغى إعمال إن، بمعنى يعود ما بعدها إلى أصله من الرفع على الابتداء والرفع على الخبرية. المسألة الرابعة: ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ. المسألة الخامسة خلافا للكوفيين في التعميم. إذا قال: وتخفف المكسورة فتلزمها اللام ويجوز إلغاء إن المكسورة إذا خففت فقيل إن، ويجوز عند الإلغاء، ويجوز دخولها، أي ويجوز هذا مترتب على الإلغاء، فإذا ألغيت جاز دخولها على فعل من أفعال القلوب، من أفعال المبتدأ. إذن جواز الدخول مترتب على الإلغاء، فإن بقيت عاملة ما جاز أن تدخل على فعل من أفعال المبتدأ. جواز الدخول على الفعل مترتب على ماذا؟ قال: يجوز الإلغاء، إذن يبقى الإعمال، جواز الإلغاء يقابله بقاء، إذن يجوز الإلغاء ويجوز الإبقاء على الإعمال. فقوله ويجوز دخولها مترتب على الإلغاء، إذا ما ألغيت زال الاختصاص، لأنها وقت الإعمال مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، المبتدأ والخبر. فإذا ألغيت زال الاختصاص. الاختصاص وقت الإعمال، إذا ألغيت جاز الاختصاص فجاز الدخول على، إذن هنا جوازان في قوله ويجوز دخولها على فعل، إذن جواز الدخول على الفعل مترتب على الإلغاء. فإذا ولا يجوز الدخول على الفعل إلا بعد زوال الاختصاص. ثم قال خلافا للكوفيين. أرجع إلى قوله وتخفف المكسورة فتلزمها اللام، اللام على سبيل اللزوم. هنا تنبيهان، الأول في هذه اللام، ما هي هذه اللام؟ اختلف في هذه اللام سيبويه والأخفشان الأصغر والأكبر. الأخفشان الأصغر والأوسط وليس الأكبر، الأصغر والأوسط. الأصغر علي بن سليمان المجاشع، علي بن سليمان من البغاددة، هو أبو الحسن أيضا، هذا الأصغر وليس تلميذا للأوسط، وليس تلميذا لسيبويه. الأوسط أبو الحسن أيضا، سعيد بن مسعدة المجاشعي ابن عم الفرزدق، من نفس في قرابة كبيرة بينه وبين الفرزدقي. الأكبر أبو الخطاب. الأوسط والأصغر أبو الحسن، أبو الأكبر، الأكبر أبو الخطاب شيخ سيبويه، الأوسط تلميذ سيبويه، الأصغر ليس تلميذا لا لسيبويه ولا لتلميذ سيبويه. إذن اختلف في هذه اللام سيبويه والأخفشان. وأكثر البغاددة، وأكثر البغاددة يرون أن هذه اللام لام الابتداء، يعني هي نفسها التي نسميها اللام المزحلقة، ليست لاما غيرها. أما ابن أبي العافية من شيوخ الأندلسيين وله عدد كبير من المسائل يأتي ذكره كثيرا في التذيل والتكميل لأبي حيان، ويأتي ذكره كثيرا في الاستشاف لأبي حيان، ويأتي ذكره كثيرا في الهمع للسيوطي، يأتي ذكره كثيرا في الهمع للسيوطي لسبب أن السيوطي أخذ كل تقريبا أو معظم مادة التذيل والارتشاف. السيوطي في الهمع أخذ معظم مادة التذيل والتكميل ومادة الارتشاف لأبي حيان، وبالتالي ما كثر وروده في الارتشاف وفي التذيل والتكميل بكل تأكيد كثر وروده في الهمع، لأن الهمع ابن هذين وهو ألصق بالتذيل والتكميل من الارتشاف، أخذ من الارتشاف كثيرا ولكنه ألصق بالتذيل والتكميل من الارتشاف. ابن أبي العافية وأبو علي من البغاددة وابن جني من البغاددة وابن أبي الربيع من الأندلسيين. ابن أبي الربيع ليس مشهورا كثيرا، هو من أساتذة الأندلسيين، صاحب أفضل شرح على الجمل، ابن أبي الربيع الذي عنوانه البسيط، ولاحظ من اسمه البسيط يعني معناها في غير واسع، وهو بالفعل عدة مجلدات. الدكتور عياد من عيد الثبيتي أستاذي أحسن الله إليه ومتعه الله بالصحة والعافية حقق مجلدين كرسالة له، رسالة الدكتوراه، وهما جزء من شرق من البسيط، لأنه لم يقف على بقية البسيط، حقق الجزء الذي وجده في رحلاته إلى بلاد المغرب، إلى المغرب بالذات وليس إلى بلاد المغرب بشكل عام، لأن الدكتور عياد الثبيتي يصنف خبير بالمخطوطات المغربية لكثرة تردده على المغرب ومكوثه لفترات طويلة في خزائن مخطوطات المغرب. ثم بعد ذلك الدكتور عياد، وهو رجل، وهذا دليل على كرم النفس وسخائها، وقف على تتمة البسيط فأعطاه رسالتين للدكتوراه لرجل في الجامعة الإسلامية ولرجل في القصيم. فابن الجامعة الإسلامية حقق الجزء مقدارا ثانيا، وابن القصيم حقق المقدار الثالث. عندما أقول الثاني والثالث يعني ليس بالضروري الترتيب، المهم الدكتور عياد الثبيتي وتلميذاه الثلاثة تعاونوا في إخراج البسيط الذي هو أوسع وأعظم في رأيي فيما اطلعت عليه شروح الجمل للزجاجي. نعم، ابن أبي الربيع له أيضا القانون، أليس هكذا عنوانه؟ لكن عنده شرح مختصر على الجمل طبع في مجلدين، وهو طبع باسم شرح الجمل في دار المتنبي. تمام، القانون اسمه، اكتب على جوجل القانون لابن أبي الربيع الذي حققه في ثلاث مجلدات الدكتور فيصل الحفيان. قوانين ولا القانون لابن أبي الربيع؟ ما اسمه؟ نعم، الملخص في ضبط قوانين العربية. نعم، الملخص في ضبط قوانين العربية في ثلاث مجلدات، تحقيق نفيس وعالي للدكتور فيصل الحفيان. كان رسالته للدكتوراه، رسالة الدكتور فيصل للدكتوراه. ابن أبي الربيع ومن قبله ومن لحق به يرون أن هذه اللام ليست لام الابتداء، بل هي فارقة، يسمونها اللام الفارقة، لأنها هي التي فرقت بين إن المخففة من إن وبين إن النافية. طيب، بعد ذلك التنبيه الثاني، قلت وقوله وتخفف المكسورة فتلزمها اللام، هنا تنبيهان. التنبيه الأول في نوعية هذه، في مسمى هذه اللام، ابتدائية أو فارقة. التنبيه الثاني، تلزم اللام في حالة عدم، اللام واجبة تلزم أي تلحق وجوبا، في حالة عدم وجود قرينة لفظية أو معنوية تبين أن إن هنا هي المخففة وليست النافية. يعني إن سعد لحاضر، اللام هنا إن سعد لا حاضر، اللام هنا واجبة، واجبة ماذا؟ واجبة الدخول على الخبر، تلحق وجوبا. لماذا؟ لأن اللام وحدها هي التي تبين أن إن هنا مخففة من إن وألغيت، تلزم اللام حالة الإلغاء، هذا التنبيه الثالث. وتخفف المكسورة فتلزم اللام، تلزم اللام حالة الإلغاء. إذن عندنا هنا تلزم اللام، التنبيه الأول في هذه اللام في مسماها، هل هي الابتدائية أو الفارقة؟ التنبيه الثاني، تلزم اللام حالة الإلغاء لأنها حالة الإعمال، فنصب الاسم يبين أنها المخففة وليست النافية. إذن حالة الإلغاء، هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، تلزم اللام أيضا حالة عدم وجود قرينة تشير إلى أن إن هنا مخففة وليست النافية، كما في إن سعد لحاضر. إن قلت إن سعدا حاضر لم تحتاج إلى اللام، لم تلزم اللام، لأن النصب يبين أنها النافية. طيب، التنبيه الثالث، قلنا طبعا عبارته لا تشير بهذه التنبيهات، لا تشير إلى هذه التنبيهات الثلاثة. التنبيه الثالث، قلت في حالة عدم وجود قرينة لفظية أو معنوية تبين أنه هنا إن مخففة. القرينة اللفظية في مثل إن زيد، طبعا أتكلم حالة الإلغاء، نحن محتاجون إلى اللام. إذا وجدت قرينة فتغني عنها القرينة اللفظية، مثلا إن زيد لن يقوم، إن زيد لن يقوم، أين القرينة اللفظية هنا؟ نعم، هذا واحد. والثاني لو كانت نافية، ما دخل النفي على النفي، إذن هنا قرينة ماذا؟ لفظية، بيّنت أن إن هنا ليست النافية بل المخففة. طيب القرينة المعنوية كالشاهد المشهور جدا في كل كتب النحو، هذا الشاهد له روايتان في أوله، ومع الروايتين لا يضيع وجه الاستشهاد. أنا ابن أبات الضيم، أنا ابن بقصر ألف أنا، لأنك لو مددتها انكسر الوزن، أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، إذن الرجل يفخر بأنه من أبات الضيم آل مالك. ثم قال وإن مالك كانت كرام المعادن، لا يعقل أن يتصور أحد أن إن هنا نافية، هل كيف يفخر بأنه من أبات الضيم آل مالك ثم يقول وما مالك كانت؟ إذن هنا إن مخففة من إن التوكيدية لتقوية المعنى وليس لنفي، والمعنى إذن هنا القرينة معنوية. الرواية الثانية للبيت ونحن أبات الضيم، بدل أنا ابن أبات الضيم ونحن أبات الضيم. البيت من الطويل على الروايتين يبقى الوزن مستقيما، أنا ابن فعول أبات الضيم مفاعل، ممن آ فعول لمالك مفاعل، ونحن فعول أبات الضيم مفاعل، ممن آ فعول لمالك مفاعل. طيب إذن قال وتخفف المكسورة فتلزمها اللام حالة الإلغاء، ويستغنى عن هذه اللام إن وجد، يستغنى، إذن الأصل أن الأكثر اللزوم الوجوب في حالة عدم الإعمال، في حالة عدم الوجوب في حالة عدم الإعمال، وفي حالة عدم وجود قرينة أو لفظية، وفي حالة التخفيف لأنها المثقلة ليست واجبة، في حالة التثقيل ليست واجبة. نعم، قال فتلزمها اللام، ثم قال ويجوز إلغاؤها. الصحيح أن العبارة الأفضل ويكثر إلغاؤها، وليس لأن لفظة يجوز توهم أن الإلغاء جائز ومرجوح، وأن عدم الإلغاء هو الكثير، والأمر بالعكس. لذلك لو قال ويكثر إلغاؤها، أو قال ويجوز إعمالها بدلا من قوله ويجوز إلغاؤها، يجوز إعمالها إشارة إلى أن الأكثر الإلغاء. إذن حكم إن إذا خففت فقيل إن أن الأكثر الإلغاء ليس الواجب، وأن الأقل أو القليل الإعمال. ثم قال بعد ذلك ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ الذي يقصده هنا. طبعا يجوز دخولها قلنا مرتبط في حالة الإلغاء، مرتبط في حالة إذا ما ألغيت، خففت وألغيت جاز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ. مرة ثانية هناك استدراك على قوله يجوز، يعني قوله ويجوز إلغاؤها كان الأحسن أن يقول ويجوز إعمالها، أو أن يقول ويكثر إلغاؤها. ثم قال ويجوز دخولها على فعل قد يوهم الكلام أو يظن أن جواز الدخول على الفعل على فعل من أفعال الابتداء من أفعال المبتدأ قليل أيضا. والصحيح أنه إذا ألغي خففت فألغيت فالأكثر أن تدخل على فعل الأكثر أن تدخل على فعل من أفعال المبتدأ. ما الذي يقصده بأفعال المبتدأ؟ الذي يقصده هو أفعال النواسخ المختصة بالدخول على المبتدأ، أفعال أبواب النواسخ، يعني كان وأخواتها، يقصد كان وأخواتها، ويقصد أفعال المقارب، هذه الذي يقصد بها النواسخ، هذه هي أفعال المبتدأ. خلافا للكوفيين في التعميم، لاحظ قوله خلافا للكوفيين في التعميم مرة ثانية، إذن هو قوله خلافا للكوفيين في التعميم يعني الكوفيين أجازوا دخول إن المخففة على كل فعل على الإطلاق، والصحيح أنه لا يجوز أن تدخل على كل فعل على الإطلاق، بل يجب أن تكون أن يكون مدخولها فعلا، يجب أن يكون مدخولها فعلا من أفعال المبتدأ. إذا مرة ثانية قوله ويجوز دخولها على فعل المبتدأ، الصحيح الأصل دخولها أو الأكثر دخولها أو الواجب دخولها، خلافا للكوفيين الذين عمموا فأجازوا دخولها بعد الإلغاء والتخفيف على كل فعل على لا على التعيين. يعني كأنك تلحظ هنا في هذا الموضع هناك عدد من الاستدراكات على ألفاظه، المسائل صحيحة ولكن الألفاظ ليست موفقة هنا. هل يقال هنا أنهم لا يجيزونه على التعميم لأنهم ينكرونه ابتداء؟ الذي هو؟ أن الكوفيين ينكرون التخفيف إن أصلا، ينكرون التخفيف إن بادئ ذبت، فإذا هي فهم يعممون دخولها لأنها ليست إن المخففة من إن. نعم طيب، إذا قال يجوز دخولها أي بعد التخفيف على فعل من أفعال المبتدأ أي على النواسخ كالأفعال ككان وأخواتها وأفعال القلوب والمقاربة. أفعال المقاربة طبعا هي الأقسام الثلاثة، سميت مقاربة لأن أشهر أفعالها كاد التي للمقاربة، أو لأن التي بكاد التي هي أشهر أفعالها، أو لأن أفعال المقاربة التي تدل على المقاربة هي الأكثر استعمالا من غيرها، كما في قوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، جاءت بعد دخلت على كانت، وإن كنا من قبله دخلت على كان، وإن نظنك لمن الكاذبين دخلت على ظن، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إن كدت دخلت على وجد الذي هو من باب ظن، إن كدت لتردين، إن كدت دخلت على أفعال المقاربة، وإن كادوا لا يفتنونك، وإن يكاد الذين كما تروا كاد كادوا إلى آخره. إذن هذا هو الأكثر، وبعضهم قال بل الواجب ولا يجوز دخولها على غير دخول إن المخففة على غير أفعال المبتدأ على غير النواسخ. قوله خلافا للكوفيين الذين عمموا أنها تدخل على النواسخ وعلى غيرها، الكوفيين استشهدوا بنثري وشعري، مما استشهدوا به قول الشاعر أو ليس الشاعر وإنما قول الشاعرة اختلف في القائل أو في القائلة اختلف بالله ربك إن قتلت لمسلما، إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. هذه رواية طبعا بالله رب وليست الأشهر، بالله ربك إن قتلت لمسلما، يعني إن من قتلته لمسلم. ويقال إن هذا البيت لعاتكة بنت زيد تدعو على عمرو بن جرموز قاتل الزبير بن العوام، هذا هو المشهور رضي الله تعالى عنه. بالله ربك إن قتلت لمسلما، الشاهد أن إن المخففة هنا دخلت على فعل ليس من النواسخ. ومن المشهور أيضا من النثري قولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه بهاء السكت. ومن الشواهد النثرية أيضا إن قنعت كاتبك لصوتا، والأخفش أجاز إن قام لأنا، فدخلت على اسم ليس على فعل مطلقا، أجاز الأخفش إن قام لأنا. وإن عنده مخفف من إن، وإن يزينك قالوا من النثري إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، إن قنعت كاتبك لصوتا. أما الشاهد هنا بالله ربك الرواية الثانية ولا يضيع معها وجه الاستشهاد شلت يمينك، دعاء عليها بالشلل، شلت يمينك إن قتلت لمسلما، ليس شلت، شلت يمينك إن قتلت لمسلما. طيب إلى الآن على أن إن هنا في هذه الأمثلة المخففة من إن، هذه الأمثلة التي سمعت إن قنعت كاتبك لصوتا، إن قام لأنا، إن قتلت لمسلما، إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، إلى الآن على أن إن هنا هي المخففة من إن. ومن النحاة من قال بل إن هنا هي النافية، إن النافية هنا كأختي ليس، إن سعد حاضرا يعني، أو إن أحد حاضرا لأنه يشترط فيها التنكير، إن أحد حاضرا يعني ما أحد حاضرا، إن هنا نافية. وإن هنا من النحاة من قال إن هنا نافية وليست المخففة من إن، فتكون بهذا لم تخالف المعهودة في إن المخففة التي تدخل على النواسخ، فهذه ليست المخففة التي يشترط فيها الدخول على النواسخ، بل هي المخففة. طيب إذا بل هي النافية، فإذا قيل إن كانت النافية ما تقولون في اللام؟ قالوا إن اللام هنا بمعنى إلا، وبالتالي شلت يمينك إن قتلت لمسلما يعني ما قتلت إلا مسلما. قول الأخفش إن قام لأنا يعني ما قام إلا أنا. إن قنعت كاتبك لصوتا يعني ما قنعت كاتبك إلا صوتا. إن يزينك لنفسك أي ما يزينك إلا نفسك. إن يشينك لهية أي ما يشينك إلا هي. نعم وصلت إلى قوله وتخفف أن المفتوحة، يعني أكون بهذا قد انتهيت من الكلام فيما يتعلق بتخفيف إن من المسائل. أقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.